الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه الأصول الثلاثة بسم الله الأصول الستة بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله في المجلس الثاني من هذين المجلسين التي تقام في هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر جماد الآخرة من عام 1445 للهجرة في هذا الجامع، جامع الجهيمي في الحرة الشرقية في مدينة النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. هذه الرسالة والموسومة بالأصول الستة بيّن الشيخ رحمه الله تعالى فيها أصولا دل عليها الكتاب والسنة. يقول رحمه الله تعالى: من أعجب العجاب. الشيخ الآن يتعجب رحمه الله تعالى من هذه الأمور التي يعني وصلت إلى العجب الكبير، كيف أن أناسا يدعون الذكاء والفهم والمعرفة ثم يغلطون في ما يفهمه العوام من بني آدم، فيقول رحمة الله عليه: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. الملك هو الله جل وعلا، وهو اسم من أسمائه تبارك وتعالى، فالملك يدل على ملكه جل وعلا لجميع الخلق، فهو المالك لجميع العالم، العالم العلوي والعالم السفلي ومن فيه، فهو ملك لله تبارك وتعالى. قال: الغلاب، وهذا من الإخبار عن الله عز وجل، وإلا فإن الغلاب ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هو إخبار عن الله تبارك وتعالى أنه الغالب والغلاب جل وعلا، فلا يغلبه أحد تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا القليل. يعني هذه الأصول التي بينها الله بيانا واضحا غلط، أي أخطأ وزل وجانب الصواب فيها كثير من أذكياء العالم. الذكاء هو سرعة الفهم والفطنة ومع هذا الذكي وسريع الفطنة يغلط فيما يفهمه العام، فيقول رحمه الله تعالى: عما غلط فيه أولئك، وهو الأصل الأول. ما هو الأصل الأول؟ قال: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. يقول رحمه الله تعالى في الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. المقصود أيها الإخوة من هذا الكلام هو بيان الغلط الذي وقع فيه هؤلاء الأذكياء والعقلاء كما يزعمون، فهم يعلمون، فهؤلاء يعلمون شيئا من الدين. يعني ربما تجد عند الفقه، وربما تجد عنده بعض علوم الآلة كعلم النحو العربية وعلم أصول الفقه وما أشبه ذلك، ولكنهم لا يعرفون حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في معرفة تفصيله، فوقعوا في أعظم ذنب وهو الشرك بالله عز وجل، حيث تعلقوا بالصالحين وصرفوا العبادة لغير رب العالمين تبارك وتعالى بحجة أن فعلهم ليس من الشرك الممنوع. وهذا موجود كثير، تجد إنسان إذا تكلم يعجبك بكلامه، وإذا تكلم عن الأدب أو تكلم عن علم العربية أو تكلم عن أصول الفقه تجد أنه لا يشك له غبار، لكن تجد في توحيد الله من أجهل خلق الله. ومما يذكر أيها الإخوة، وهذه ذكرها الشيخ ابن عبيد رحمه الله تعالى في كتاب له 5 مجلدات اسمه تذكرة أولي النهى والعرفان عن حوادث الزمان، يذكر أنه لما سقطت الدولة السعودية في عام 1233 وحمل من حمل من آل الشيخ من ذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى مصر، فكان الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب صاحب فتح المجيد، تعرفونه، الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، هذا يقال بأنه المجدد الثاني، والد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن صاحب المؤلفات الكثيرة، مصباح الظلام وما أشبه وغيره من المؤلفات. هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد وهو عالم كبير، فلما وصل إلى مصر واجتمع بعلماء الأزهر أعجب الشيخ عبد الرحمن بعالم من علماء الأزهر، وكان ذو معرفة واسعة في علوم الآلة، فالشيخ انبهر من علم هذا الرجل، فجاءه رجل من أهل نجد فقال: يا شيخ عبد الرحمن، هذا الرجل الذي أعجبت به هذا لا يعرف شيئا في توحيد الله. فتعجب الشيخ، قال: غدا أثبت لك ذلك. فلما كان من الغد جاء هذا الرجل العامي إلى هذا العالم الأزهري، طبعا أنا لا أتنقص علماء الأزهر لكن أخبر بما جرى، علماء الأزهر فيهم العالم وفيهم من عنده يعني انحرافات في العقيدة كتصوف وقول بقول الأشاعرة والجهمية، وهذا كثير مع الأسف الشديد. فهذا الرجل قال: يا مولانا، كم عدد الذين يتحكمون في الكون؟ هو الآن يريد أن يبين للشيخ عبد الرحمن أن هذا الرجل لا يفهم شيء في التوحيد، فقال: يا مولانا كم الذين يتحكمون في الكون؟ قال: 7، واحد منهم أحمد البدوي. فتعجب الشيخ عبد الرحمن من هذا الرجل مع جلالة قدره في العلم، إلا أنه من أجهل خلق الله في توحيد الله. بالله عليكم، ما الذي يفيد الإنسان إذا تعلم هذه العلوم وهو أجهل ما يكون في توحيد الله؟ لذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات، يقول: والعالم والموحد من العوام يغلب 1000 من علماء السوء. تجد عالم، تجد عامي لكنه على التوحيد ونشأ على التوحيد وعرف التوحيد لكنه ما عنده علم، لكنه تربى على التوحيد وعرف التوحيد، هذا العامي يغلب 1000 من علماء السوء، نسأل الله العافية والسلام. فانظر إلى ذكائهم وإلى فطنتهم وإلى ما حووه من العلم، لكن تجدهم يجهلون التوحيد. ما الذي يفيد هذا العلم؟ يقول رحمه الله تعالى: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. يعني لما يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولما يقول الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولما يقول جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت، فمن يؤمن بالله في الآية، يقول الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا كلام يفهم ولا ما يفهم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يفهم ولا ما يفهم؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يفهم ولا ما يفهم؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يفهم ولا يفهم؟ ولا ما يفهم؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يفهم ولا ما يفهم؟ كلام مفهوم، لكن أين العقول التي تفهم؟ فالقرآن بين كما ذكر الشيخ من وجوه عدة بكلام يفهمه أبلد العامة، لكنه نسأل الله العافية والسلامة لا يفهمه أولئك الذين سلكوا مسلك تعظيم الصالحين وعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: وهذه الوجوه المتنوعة والأساليب المختلفة التي يفهمها أبلد العامة بينها العلامة. يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكون الأكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. هذه الأساليب التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقول ابن القيم: كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد. انظر إلى أهل العلم العارفين الموحدين الربانيين، انظر إلى ماذا يقول هذا العالم الحبر الرباني ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم الله عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. يقول رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني بعد لما بعد الناس عن العلم الشرعي وعن زمن النبوة واتبعوا آراءهم وأهواءهم أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. المخلص يعني انظر كيف لبس عليهم الشيطان، المخلص يقولون إنه يتنقص الصالحين ويقصر في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله عز وجل في صورة محبة الصالحين. انظر كيف قلب الأمور عليهم، تنقص الصالحين، الإخلاص لله عز وجل، ومحبة الصالحين هو الإخلاص. يعني إذا حبيت الصالحين فأنت مخلص، إذا تنقصت الصالحين فأنت مشرك بالله عز وجل. فما يفعلونه عند قبور الصالحين من صرف العبادات لهم لا يعدونه من الشرك، لا يعدونه من الشرك بالله. فهؤلاء يفسرون شهادة الصالح، شهادة أن لا إله إلا الله، بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا من هو قوله اللي يقول تفسير الإله بأنه قادر على الاختراع؟ قول من أيها الإخوة؟ سم ها؟ التبليغ؟ لا لا ها؟ قول من؟ الأشاعرة؟ لا من هم؟ المعتزلة. المعتزلة يقولون معنى الإله القادر على الاختراع. الأشاعرة ماذا يعرفون الإله بماذا؟ يقولون المستغني عن من سواه، المفتقر إليه كل من عداه. هذا تعريف الأشاعرة للإله. تعريف المعتزلة يقولون القادر على الاختراع. طيب القادر على الاختراع وش تفهمون منه؟ توحيد ربوبية ولا توحيد إلهية؟ ربوبية. هم فسروا توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. الأشاعرة يقولون ماذا؟ يقولون المستغني عن من سواه، المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما من عداه. هذا التوحيد إيش؟ ها؟ ربوبية كذلك بعد. ففسروا إياه بتوحيد الربوبية. هذا هو الآن التوحيد عند أهل الكلام وأهل الأهوى. فجعلوا حقيقة الشرك في شرك الربوبية، فقالوا إن المشرك هو الذي يدعي أن هناك خالقا ورازقا ومحي ومميت مع الله عز وجل، وحصروا الشرك في هذا الباب. يقولون ما في شرك إلا في من يشرك بالله عز وجل في الربوبية، أما محبة الصالحين وطلب الشفاعة منهم، طلب القرب منهم، هذا ليس شركا، هذا ليس شركا. وهذا يقول به مع الأسف كثير في هذا الزمان، ويفسرون الإله بغير التفسير الصحيح. وهذا في موجود عند رجل مع الأسف في مكة، دكتور في جامعة أم القرى وله طلاب، ومع ذلك يلبس عليهم ويقول بأن الشرك في توحيد الربوبية فقط أو في من يعبد الأصنام، لكن من يعبد من يدعو الصالحين ويطلب منهم القرب والشفاعة يقول هذا ليس شركا. نسأل الله العافية والسلام. الأصل الثاني قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاستماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاستماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه والعلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. وهذا أيضا من العجب أن الله جل وعلا أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله عز وجل هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. ثم مع ذلك يأتي من يقول الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم في الفقه. يقول إن الافتراق والاختلاف في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يعني انظر كيف تنقلب المفاهيم، نسأل الله العافية والسلام. الله جل وعلا بلا شك، وهذا وارد في كتاب الله في آيات كثيرة، أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، بل صار النهي واضح، قال ولا تتفرقوا فيه، بل ذم من تفرق في الدين كما في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يقول للنبي لست منهم في شيء هؤلاء، وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فيأتي من يقول بأن الافتراق في الدين في أصول الدين وفروعه هذا هو العلم والفقه، وأن الاجتماع في الدين لا يقول به إلا زنديق أو مجنون. الاعتصام بحبل الله عز وجل هو أن يتمسك العبد بما جاء في كتاب الله جل وعلا وما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. فالله جل وعلا كما ذكر الشيخ قد بين هذا بيانا شافيا يقول تفهمه العوام، فالعامي لو قرأت عليه بعض الآيات أو الأحاديث التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاجتماع في الدين وحرمة التفرق سيعرفها ويفهمها ويعلم معناه. يقول الشيخ ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. الله جل وعلا حذرنا فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم وأولئك لهم عذاب أليم. يقول الشيخ وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق، كما قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وتكونوا شيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينه. يقول الشيخ ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. فالسنة أيها الإخوة مليئة بحمد الله بالنصوص التي حثت المسلمين على الاجتماع وحذرت من التفرق، ومن الأحاديث التي جاءت عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه الأولى، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان فضل الاجتماع في الدين وخطورة التفرق فيه يقول: وهذا الأصل العظيم، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق، هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت به وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة، مثل قوله: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وقوله: فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وقوله: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، وقوله: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين، وقوله: من جاءكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، وقوله: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وقوله: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها واحدة ناجية و72 في النار. قيل: ومن الفرقة الناجية؟ قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. وباب الفساد الذي وقع في هذه الأمة بل وفي غيرها هو التفرق والاختلاف، فإنه وقع بين أمرائها وعلمائها من ملوكها ومشايخها وغيرهم من ذلك ما الله به عليم، وإن كان بعض ذلك مغفورا لصاحبه لاجتهاده الذي يغفر فيه خطأه أو لحسناته الماحية أو توبته أو لغير ذلك، ولكن يعلم أن رعايته من أعظم أصول الإسلام، ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة والجماعة. هذا كلام شافي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، في أن الاجتماع هو الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الافتراق والاختلاف في أصول الدين مما نهى الله عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل وحذر منه. نعم. الأصل الثالث. قال رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الأصل أيضا من الأصول المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن لا يجهلها، وهي أن من تمام الاجتماع كما قال عمر رضي الله عنه: لا إمام بلا إسلام، ولا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فلا بد في حال الاجتماع لا بد من السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. وهذا الأصل وإن كان قد جاءت به النصوص وبينته ووضحته بيانا شافيا كافيا واضحا، إلا أنه صار لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وهذا أيها الإخوة إلى وقت قريب كان هذا واقعا في حياتنا مع الأسف الشديد. مر علينا زمن كان الذي يأمر بالسمع والطاعة يحذر منه ويوصف بأبشع الأوصاف، مع أن هذا أصل من أصول أهل السنة، وأنتم لو قرأتم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأتم فيما قرره أهل السنة ما قرره أهل السنة والجماعة في ذكر معرض اعتقادهم لوجدت أن هذا الأصل من أعظم الأصول الذي بينوه ووضحوه بيانا واضحا وشافيا وكافيا. الشيخ محمد صدق رحمه الله تعالى في زمانه ومر علينا حقبة كان هذا الأمر كحال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كانوا يحذرون من ممن يأمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، كانوا لا يرون ذكر الأحاديث التي جاءت في الأمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، لا يذكرونها مع كثرتها وصحتها، ما يذكرونها، بل من يذكرها يقال عنه بأنه إيش؟ يقال عنه بأنه من علماء السلطان، يقول هذا من علماء السلطان، أو هذا بغلة السلطان، أو هذا يلعق أحذية السلطان، أو كما مر المصطلح الأخير في هذه الأزمنة المتأخرة هذا جامي. والسبب أن بينا ما جاء في كلام الله في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، صار هذا شيئا غريبا. يقول أحد المشايخ، يقول تتبعت الأحاديث التي وردت في الأمر بلزوم ولاة أمور المسلمين فوجدتها تزيد على 100 حديث، 100 حديث كلها تأمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، بعضها في الصحيحين وبعضها في البخاري وبعضها في مسلم وفي السنن، وأحاديث صحيحة، لكن ما كانوا يذكرونها ولا كانت تطرق أسماع العوام في المساجد وفي خطب الجمعة، بل في بعض قاعات الدراسة الجامعية، مع أنه من المقرر في كتب العقيدة كالعقيدة الطحاوية في فصل عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، فكان من يشرحونه كانوا يتجاوزونه بكثير ثم يعودون للشرح مرة ثانية ولا يذكرون هذا الأصل. والسبب، السبب هو دخول هذه البدع على الناس والأهواء، حتى صار الأمر، نسأل الله العافية السلامة، حتى صار يعني من قبيح الفعل أنه يخفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا للهوى أو لما يطلبه الحزب أو الجماعة أو الرئيس أو الأمير، تخفى هذه الأحاديث النبوية أو آية في كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، آية في كتاب الله كيف تخفيها؟ أو قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما كانوا يذكرون هذا ولا يبينونه ولا يشرحونه ولا يفسرونه. فهذا أيضا من العجب العجاب في هذا الزمان. يقول رحمه الله تعالى من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وأنا أذكر لكم أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن ساري، وهي من الأحاديث التي ذكر بعض العلماء أنها من آخر الأحاديث التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. جاء في بعض الروايات أنها بعد صلاة الصبح لما التفت إلى الناس عليه الصلاة والسلام وعظ الناس موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله، وهذه نعمة الوصية. ثم ماذا بعد تقوى الله؟ قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، من الذي كان أمامه؟ الصحابة من هم؟ ها؟ سادات العرب، سادات العرب، سادة العرب، قريش، هذيل، سليم، جهينة، تميم، مزينة، غطفان، سادات العرب. ويخاطبهم عليه الصلاة والسلام ويقول السمع والطاعة لهؤلاء، يقول أنتم يا سادات العرب، وإن تأمر عليكم إيش؟ عبد حبشي، بل جاء في بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، وفي بعض الروايات مجدع الأطراف، قال تسمع وتطيع لهذا الأمير. هذا تأكيد على ماذا؟ على هذا الأصل، السمع والطاعة لولي الأمر. وخير شاهد أيها الإخوة على أن الإخلال بهذا الأصل يعرض الأمة للفتن التي لا تحمد عقباها، ما رأيناه قبل سنوات فيما يسمونه زورا وبهتانا. بماذا؟ بالربيع العربي، لما أمروا الناس وحرضوا الناس على الخروج على ولاة الأمور، ما الذي حصل من الفتن؟ هل حصل توزيع فلوس في الشوارع؟ هل حصل حفظ للأمن في الشوارع وفي البيوت؟ هل حصل أن الطرق صارت رود ورياحين؟ وإلا فتن وقتل ودمار وتخريب وهتك أعراض وزعزعة أمن وإسقاط دول وتشريد الملايين وجوع وخوف وظمأ وركوب البحر، وشيء والله لا يصدق أيها الإخوة، لا يصدق ما حصل في هذه الفتنة العمياء، نسأل الله العافية. وهم ماذا يقولون؟ يقول ثوروا ثوروا ثوروا، ويطالبون بالحرية، ما يذكرون الدين أبدا. النتيجة دمار للمال، هلاك للأنفس، هتك للأعراض، دمار للبنية التحتية في البلدان، تسلط أعداء الإسلام. ما تسلطت الدول الكافرة على بلاد المسلمين؟ تسلطت والله، سبب هذه الفتنة، نسأل الله العافية والسلام. فهذا أصل عظيم، إياكم يا طلاب العلم، إياكم أن تتساهلوا في هذا الأصل أو في عدم بيانه وإيضاحه للناس. هذا دين أيها الإخوة، دين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية، قال تعالى وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وجاء في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي حديث العرباض قال عليه الصلاة والسلام فعليكم، قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقد أجمع السلف وتضافرت أقوالهم في الحث على وجوب السمع والطاعة بالمعروف. قال الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمرنا وإن جاروا

حتى آل بهم الأمر إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حين صار العالم هو الذي يأمر بغير ما شرعه الله عز وجل، ومن ينهى عما حذر الله منه وحذر النبي صلى الله عليه وسلم هو الفقيه العالم. والمراد بالعلم المعتبر الصحيح هو علم الكتاب وعلم السنة على فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. والمراد هنا بالعلم الصحيح النافع. الله جل وعلا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى قال بالهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح، هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والفقه في اللغة هو العلم بالشيء والفهم له. ومراد المؤلف رحمه الله تعالى بالفقه هنا هو معرفة الشريعة بعمومها وإدراكها، فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها ومعرفة مذهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة، ويدخل في ذلك أيضا علم الفقه وأصوله وفروعه، ويدخل في ذلك تعلم جميع المسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها. قال رحمه الله تعالى: وقوله في قوله بيان من تشبه بهم وليس منهم، هناك من تشبه بالعلماء والفقهاء وهو على غير طريقته، وما أكثرهم في زمن الشيخ محمد وفي هذا الزمان من يتشبه بالعلماء وهو ليس من العلماء، بل هناك من يصف نفسه عالما وهو ليس من العلماء ولا حتى من طلاب العلم، بل حاطب ليل يجمع كل شيء. العلم أيها الإخوة شأنه عظيم، ولا أحد يزكي نفسه يقول إني عالم إلا ما ندم. ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم، وحق له، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله في الدين حبر الأمة، ودرس على الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى صار من أعلم الناس بدين الله عز وجل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي نعرفه من علمائه أنه ما كان أحد يصف نفسه بأنه عالم أو بأنه مجتهد أو بأنه وصل إلى مرحلة كذا أو مرحلة كذا. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا موجود لو دحتم عنه، لما قدم المقدم قال: العالم الجليل كذا كذا كذا كذا. ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال: سيسألك الله عن هذا الكلام، سيسألك الله عن هذا الكلام. وشيخنا الشيخ محمد بن عدهيمين لما قال المقدم: سنستضيف هذه الليلة صاحب الفضيلة العلام، قال: بس بس بس يكفي يكفي يكفي. هكذا قال: بس بس يكفي يكفي يكفي. هذا العلم أيها الإخوة. شيخنا الشيخ صالح الفوزان في كلية الشريعة في الرياض، أظن عام 34 أو 33 في هذا الحدود، استضافته كلية الشريعة، فطلب منه المقدم أن يحدثهم عن كتبه ومؤلفاته. قال: والله أنا تبون يمدح كتبي، أنا أرى أنها كلها ضعيفة، ولم يمدح كتابا واحدا، بينما نجد أيها الإخوة من يرى أنه من أهل الاجتهاد وأنه من العلماء بل من الراسخين في العلم، وأنه يدعو الله أن يجري على يديه مذهبا جديدا. يا سبحان الله، أنتم تعرفون كيف خرجت المذاهب الفقهية؟ ائتوني بقول من أئمة المذاهب الفقهية أنه حث الناس على أن يكون له مذهب. ما في. كيف طلعت المذاهب أو مذاهب أولئك؟ طلابهم، طلاب أبو حنيفة وطلاب الإمام مالك وطلاب الإمام الشافعي وطلاب الإمام أحمد هم الذين نشروا علمهم فصار مذهبا. لكن نجد الذي يريد المذهب وين طلابك؟ ما في طلاب. من علمائك اللي قرأت عليهم؟ ما في علماء، بل يقرأ لكل أحد. هو قال في مقابلة يقول أقرأ لكل أحد، حتى يقرأ للإباضية ولا الأشاعرة ولا الإسماعيلية، ما خلى أحد. الجن والعفاريت قرأ له. كيف يطلع عالم أمة هذا؟ فليتنبه الإنسان أيها الإخوة، العلماء ولله الحمد الراسخين معروفين. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز كم خرج على يده من العلماء، وكم العلماء الذي درس عليهم رحمه الله، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وشيخنا الشيخ فهد الحميين، شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل، كم إذا ذكروا ذكروا مشائخهم الذين قرأوا عليهم وحضروا دروسهم. ثم أيضا في المقابل تجد لهم من الطلاب الذين خرجوا على أيديهم الشيء الكثير. لكن يجيك صاحب المذهب الجديد لا عنده طلاب علم، لم يتخرج على يديه أحد، ولم يتعلم هو على أيدي العلماء الكبار. هذه هي المشكلة أيها الإخوة، لا بد أن نفرق دائما بين أهل العلم. أنا تراني يا إخواني أحدثكم وأنا واحد منكم، والله لا أرى نفسي حتى طويل بعلم، ولكن بإلحاح من الإخوة شاركت في هذه الدورة، وأنا يمكن أنتم أفضل مني. أقول هذا والله وأنا دين الله عز وجل بهذا الكلام، لكن أنا أنصح نفسي وإياكم أن نعرف العلماء حقيقة. ذكرت لكم في المحاضرة التي قبل 3 ليال قول سعيد محمد بن سيرين في مقدمة صحيح مسلم عندما قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا دين، هذا دين، شريعة محمد بن عبد الله. هل تأخذها من كل أحد؟ هل تأخذها من أناس لم يعرفوا بالعلم؟ تأخذها من حاطب ليل يجمع كل شيء، يقرأ الكتب الفكرية والكتب الأدبية والجرائد والمجلات والأخبار والقنوات، ولا تأخذها من العلماء الراسخين في العلم الذين عرفوا بثني الركب عند العلماء وجلسوا للعلم والتعليم ورابطوا حتى عرفوا الناس عرف الناس أنهم من أهل العلم. فهذا يا إخواني ينبغي أن يعرف وأن يعلم، ولا ينطلي علينا من يعد نفسه من العلماء ومن هو العالم حقيقة. نعم. قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في سورة يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هذا الأصل بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى بيّن من هم أولياء وفرق بينهم وبين المتشبهين بهم. يعني أنت لو نظرت إلى الآيات التي دلت على أولياء الله، انظر مثلا إلى آية يونس، الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أعظم صفة لأولياء الله الإيمان بالله والتقوى، يعرف بإيمان يعرف بتقوى. هل هناك أعظم من التوحيد. هل هناك أعظم من إقامة الصلاة؟ هل هناك أعظم من إيتاء الزكاة والصوم والحج والعمرة وصلة الأرحام والصدق في الحديث وعدم الكذب وعدم الغيبة والنميمة والعفة وقيام الليل والعلم والتعليم؟ هذا هو الدين، هذه التقوى وهذا الإيمان. لكن يأتيك واحد ويصف نفسه بأنه من أولياء الله وهو لا يعرف من دين الله شيء. فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين من هم أولياء الله، وفرق بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله والمنافقين والفجار. يقول رحمه الله تعالى: ويكفي في هذا آية في آل عمران، يعني في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أتحبون أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني؟ أنت الآن تزعم أنك تحب الله وتحب النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ما تعرف دين الله، هل هذا حب؟ تزعم أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام وأنت ما تعرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ كحال المتصوف يزعمون محبة النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما شموا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يدعونه من دون الله وهم يحتفلون بمولده عليه الصلاة والسلام. هل احتفل النبي بمولده؟ هل احتفل أبو بكر بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أو عمر أو عثمان أو علي أو العشرة أو الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين؟ يا إخواني، مرت ثلاثة قرون أو أربعة قرون ما يعرف في الإسلام شيء اسمه مولد النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي ابتدعه؟ العبيديون الفاطميون في مصر، هم أول من ابتدع هذه البدعة المنكرة. ثم ماذا يحصل في هذه البدعة المنكرة؟ والله يحصل بها الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، دعوة غير الله. كم الذين يذهبون إلى قبر السيد البدوي المزعوم؟ أكثر من 3 ملايين في أيام المولد يذهبون إلى قبر البدوي. والبدوي يقول عن الشيخ الإسلام بن تيمية: لم يعرف لا بعلم ولا لا بعلم نافع ولا بعمل صالح إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال وخرج منه. هذا البدوي الذي يدعى من دون الله دخل المسجد يوم الجمعة وما صلى، ويليت الناس سلموا منه، بال في المسجد وخرج، يدعى من دون الله. أكثر من 3 ملايين في أيام المولد يأتون إلى قبره ويدعونه من دون الله عز وجل. هل هذا ولي من أولياء الله؟ وفي درس القواعد الأربع لما ذكرت لكم أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى قال في موضع من كلامه، يقول أن الكفار والمشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعون أحجار مطيعة لله ما تعصي الله عز وجل، لكن يقول أهل زماننا يدعون أناسا من أفجر خلق الله، عرف عنهم الزنا والخنا والخنا. ها، هناك ناس يعرف بالزنا واللواط وأكل الأموال وشرب الخمر، وإذا مات قالوا ولي ودعوه من دون الله عز وجل، ويكونون هذا ولي من أولياء الله. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: فرقوا يا ناس، فرقوا بين الولي الذي يحب الله ويحب النبي عليه الصلاة والسلام ومتبع لله ومتبع للنبي عليه الصلاة والسلام، وبين من لا يحب الله ولا يحب رسوله ولا يعرف من دين الله شيء. أليس الله يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه صفات المؤمنين. ننظر إلى هؤلاء ما نجدهم، لا يصلون مع المسلمين في المساجد ولا يزكون ولا يحجون. لا يحجون، إيش يحجونهم؟ في بيوتهم يحج أبد في ساعة واحدة، يلف المشاعر ويرجع. وهؤلاء المساكين يسمعون له ويصدقون. ومما يذكر، وهذه ذكرها الشيخ فلاح من دكار رحمه الله تعالى يقول: كنا عند الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، يقول فيحدث الشيخ محمد أمان رحمة الله عليه، يقول لما كنا في الحبشة يقول كان عندنا طبعا الشيخ ولله الحمد من الله عليه لما قدم إلى السعودية وعرف عرف المنهج أهل السنة والجماعة، لكن في بلادهم يكثر التصوف. يقول فكنا عند هذا الرجل الولي يزعم نفسه أنه ولي، يقول فيقول يوم الجمعة أنا سأروح أصلي في مكة وأرجع لكم. يقول فيختفي خلف الستار ويقول إني رحت وصليت في مكة الجمعة وجيت من الحبشة صلي. عاد هو الشيخ فلاح يقول إن الشيخ محمد كان يحدث الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بهذا الكلام. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: ما سألته عن فارق التوقيت بين الحبشة ومكة؟ يعني في فرق بين التوقيت في مكة وفي الحبشة، يعني كيف يصلي أهل الحبشة على توقيت مكة فهو يصلي على توقيت الحبشة، قد انقضت الصلاة في مكة. لكن انظر كيف تنطلي هذه الأمور على أولئك، نسأل الله العافية والسلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وآية في المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم أن وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل. إن الولي لا يكون وليا إلا إذا ترك اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. بالله عليكم، هل يكون فيه فلاح؟ هل يكون فيه خير من يترك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أو اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحيفة في يد ابن الخطاب قال: متهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كان موسى عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره ومكانته كريم الرحمن لو كان موجودا لما وسع موسى عليه الصلاة والسلام إلا أن يتبع محمد بن عبد الله. ويأتي من يقول إن أولياء الله إنهم إن الولي ما يتبع الرسل. نستمع الأذان. أقول: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان موسى ابن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. ويقول سماحة الشيخ مشايخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرح له، يقول: لو كان موسى أو عيسى أو غيرهم حيا لم يسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وتجي أنت يا فاجر وتقول إن اتباع الرسل إنه ما يوصلك إلى ولاية الله عز وجل، ما تكون ولي حتى تترك اتباع الرسل؟ هل هناك أعظم من سادات الأولياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سادات الأولياء ولا نشك في ذلك، بعد الرسل بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هل كانوا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ هل كانوا يتمسكون بدينه أو لا؟ هل كانوا يحرصون أن لا يتركون شيئا كانوا يفعلونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ كانوا من أشد الناس حرصا أنهم لا يتركون شيئا من العمل كانوا يفعلونه على أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم والله سادات الأولياء ما تركوا العمل. لكن هذا أيها الإخوة يكثر في من يكثر عند الصوفية. نعم، لأن الصوفية مراتب عندهم، في مرتبة خاصة وفي مرتبة عامة، فالولي لا يصل إلى المرتبة الخاصة إلا إذا ترك العبادات. يقول إن تسقط عنها العبادات خلاص ما عاد يعمل شيء من العبادات، ويبيح لنفسه كل شيء، يبيح لنفسه الزنا والفعل الفاحش بالأطفال، نسأل الله العافية، وشرب الخمر إلى غير ذلك من الأمور التي نسأل الله العافية ما يفعلها مؤمن. فهذا الأمر صار غريبا مع الأسف الشديد عند أولئك. يقول: فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم، أي فليس عند الصوفية من أولياء الله، ليس من أولياء الله الذي يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويخاف الله ويقوم الليل، هذا ليس من أولياء الله. إذا كنت تريد أن تكون من أولياء الله فلا بد لك من ترك هذه الأوامر والنواهي وتفعل ما تشاء. ولازم قولهم ماذا؟ أن الصحابة ليسوا أولياء، ليس كذلك؟ لازم قولهم إذا كان الولي الذي يترك الأوامر والنواهي، الذي يترك الأوامر ويفعل النواهي، فلازم قولهم أن الصحابة ليسوا أولياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. أي والله نسأل الله العافية، العفو والعافية. ولذلك من رأى أيها الإخوة مبتلى فليحمد الله عز وجل، من رأى مبتلى. وأعظم الابتلاء الابتلاء في الدين، عندما ترى أولئك الذين أسقطوا عن أنفسهم التكاليف الشرعية واتبعوا أهواءهم وما تملي عليه شهواتهم نسأل الله العافية والسلامة، ويظنون أنهم على الحق وهم أعداء أعداء الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا وخلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله سبحانه: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال رحمه الله آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه الشبهة أيها الإخوة، والتي سماها الشيخ محمد رحمه الله تعالى بالشبهة الملعونة. لماذا سماها بهذا الاسم؟ لأنها تغطي العقل فلا يتفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه يحجبك عما أراد الله منك وما أراده النبي صلى الله عليه وسلم منك. خلاص، فحاصل هذه الشبهة أو خلاصة هذه الشبهة أن الكتاب والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. طيب أنا ماني مجتهد المطلق، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أليس في هذه الآية معنى واضح في أن الله جل وعلا نهى عن الظن السيء أليس في هذا معنى، أليس في هذه الآية نهى الله عز وجل عن الغيبة؟ والتجسس إلى غير ذلك. كيف تريدون الإنسان أن يحجب فهمه عن مراد الله وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهم أرادوا من عند علم أو نوع من العلم أن يترك النظر في الكتاب والسنة، لأنك لم تصل إلى مرتبة الاجتهاد المطلق التي تمكنك من فهم الكتاب والسنة. يقول أنت ما تفهم الآن، ما وصلت إلى درجة الاجتهاد حتى تفهم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين أصحاب هذه الشبهة الشيطانية من أعداء الله ورسوله وبين علماء أصول الفقه الذين جعلوا شروطا للمجتهد المطلق، لأن الاجتهاد المطلق للشروط. فهناك فرق بين هؤلاء العلماء الذين جعلوا هذه الشروط للمجتهد المطلق وبين هذه الخرافات والخزعبلات التي وضعها أعداء الشريعة ليصدوا الناس عن العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا كان يعني الله عز وجل قد حض الكفار والمنافقين على تدبره يعني القرآن، علم أن معانيه لا ما مما يمكن الكافر والمنافق أو الكفار والمنافقين فهمهما ومعرفتهما، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينهم بينة لهم. يعني يقول إذا كان الله خاطب الكفار والمنافقين وأمرهم بأن يتدبروا ويتمعنوا وينظروا في كلام الله عز وجل، فكيف بالمؤمن؟ فكيف بالمؤمن الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قسم التفسير إلى أربعة أقسام، ومنها قسم لا يعذر أحد بجهالته أي بسبب وضوح لفظه ومعناه، فتبين بذلك بطلان قول أصحاب هذه الشبهة الشيطانية. ثم هذه الشبهة أيها الإخوة إنما أتت من جهلهم واستحواذ الشيطان عليهم، وإلا فمن المعلوم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أعلم الأمة، ومع ذلك لم يحيطوا بالعلم من كل وجه. أليس عمر رضي الله تعالى عنه من أعلم الصحابة؟ جاء بعض الصحابة وبين له بعض الأحاديث التي خفيت عليه، وهذا كثير موجود كما في حديث أبي موسى الأشعري وغيره، وفي حديث المواريث التركة بينوا له رضي الله عنه فرجع وغيره. عمر من هو عمر؟ ثالث رجل في الإسلام، ثاني رجل بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك خفي عليه شيء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مع ذلك على جلالة قدره وعظيم منزلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصحابة على جلالة قدرهم مع ذلك ما أحاطوا بالعلم، ولو أتيت من أتيت من علماء الأمة سواء كان في القرون المفضلة أو من جاء بعدهم أو إلى هذا الزمان، ما في أحد يحيط بالعلم كله. يا إخوان العلم عظيم، الله جل وعلا يقول للنبي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، علم عظيم فلا يحيط أحد به. فهناك فرق بين العالم المجتهد الذي يستنبط الأحكام وبين المؤمن الذي يعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود كما ذكرت لكم أيها الإخوة من هذه الشبهة أن يصرفوا الناس عن الأخذ من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبتهما. أي من طلب العلم الشرعي من الكتاب والسنة يصبح عندهم زنديقا أو مجنونا، لأن فهم الكتاب والسنة والعمل بهما فيه صعوبة. أنا ذكرت لكم الآن آيات، هل فيها صعوبة في فهمها؟ لما يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لما يقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل بهذه صعوبة؟ لما يقول الله: ولا تقربوا الزنا، هل بهذا صعوبة؟ لما يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لما يقول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هل بهذا صعوبة في فهمها؟ لكن انظر كيف لبسوا على الناس، نسأل الله العافية، ليصدوا الناس عن دين الله وعن شريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ثم يأكلون أموال الناس بالباطل ويفعلون ما يشاء من هتك لأعراضهم وأكل أموالهم وغير ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد ضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نزه الشيخ رحمه الله تعالى الله عز وجل عندما قال فسبحان الله، نزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص لكمال ربنا تبارك وتعالى من كل وجه من الوجوه، وقرن هذا التسبيح بالحمد الدال على كمال إفضاله وإحسانه إلى خلقه جل وعلا وتمام حكمته وعلمه وغير ذلك من كمالاته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الله أبطل هذه الشبهة الملعونة شرعا وقدرا، فدينه ميسر لا صعوبة في فهم بعض معانيه وعلى عوام المسلمين، وإن لم تفهم بعض معاني الكتاب والسنة فقد قيض الله عز وجل من العلماء من يفسر. نعم، قد تخفى كلمة، قد تخفى آية في معرفة مراد الله عز وجل منها على بعض الناس، لكنها ما تخفى على الأمة كلها، ما تخفى على الأمة كلها أبدا، يستحيل. أما أن يجعلون الناس ما يفهمون كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما رد أهل السنة على أهل التأويل قالوا الله عز وجل خاطبنا بكلام نعرفه، فقال عن نفسه أنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه حكيم وأنه رحيم وأنه ينزل وأنه يرى وأنه يجيء سبحانه وتعالى وأنه يحب وأنه يحب، هذا كلام نعقله، والله ما خاطبنا بشيء ما نعقله، هذا فيما يتعلق بالله عز وجل وكذلك في أمره ونهيه سبحانه وتعالى. فهذا أيها الإخوة بينه الله بيانا شافيا. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى عندما ذكر الآية وهي قوله جل وعلا: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة من الله جل وعلا وأجر كريم. هذا ما تيسر بيانه وشرحه من هذه الأصول الستة من كلام الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما تكلمنا به وما بيناه في هذا الدرس من الأعمال الصالحة التي تكون سببا لمغفرة ذنوبنا ورفعة درجاتنا، وأن يجعلنا ممن فقه في دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خيرا على حضوركم، وأسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله على عبادة من أجل وأعظم العبادات وهي العلم الشرعي، أسأله جل وعلا أن يجمعنا بكم في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.